إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، من أخلاق هذا الدين العظيم ومن محاسن التعامل في حياة المسلمين التي لم يعد لها أثر يذكر في حياة الكثير من الناس، والتي تهاونا في القيام بهذا الحق الذي شرعه رب العالمين ودعا وحث وحظ عليه سيد الثقلين صلوات الله وسلامه عليه، صلة الأرحام وتفقد الأهل والأقارب. هذا الحق العظيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، والذي هو من الطاعات والقربات التي يحظى فيها العبد إذا قام به، يحظى العبد عند الله عز وجل بمنزلة سامية ومقام رفيع، لأن هذا الحق عباد الله قد أمر به الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه الكريم، وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تحث عليه. فإن الحفاظ على هذا الوشاج الأسري المتماسك دليل على هذا الاتحاد وهذه القوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المجتمع، مجتمع الإسلام، وخاصة في الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسلف هذه الأمة الصالح الذين أعطوا لهذا الحق حقه ورعوه حق رعايته وجعلوه لا يقل أهمية عن سائر المأمورات والفرائض والقربات التي أمرهم بها جل وعلا. ومن هنا عباد الله جاءت تعاليم الشرع المطهر تحث الناس على الاستمساك بهذا الحق، وتبين لهم أن الناس إذا أضعوه ولم يقوموا به فقد تعرضوا لسخط الله عز وجل وعقابه في الدنيا وكذلك في الآخرة. واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذا نهي عن الإفساد في الأرض على وجه العموم، وعن قطيعة الأرحام على وجه الخصوص، بل إن الله تبارك وتعالى أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في الفعال والأقوال وبذل الأموال. ومن هنا ندرك أهمية هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى رابط صلة الرحم بالإصلاح في الأرض، ومفهومه أنه من الإفساد في الأرض هو قطع الأرحام. ولهذا كان هذا الخلق وكانت هذه الطاعة وهذه القربة من القربات من أعمال البر الدالة على حسن إسلام المرء وخشيته من ربه جل وعلا الذي أمره بالأقارب خيرا وإحسانا وبالأهل برا وعرفانا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه مادحا عباده وراث الجنان مثنيا على خصالهم، قال عز من قائل في كتابه الكريم: الذين يوفون بعهد الله ولا يقطعون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال العلماء: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والإحسان إليهم وبذل المعروف لهم. ولعظيم حق القرابة عباد الله على المسلم، وتنبيها لما قد يترتب من العواقب الوخيمة عند تضييع هذا الحق أو التهاون والاستخفاف في القيام به أحسن قيام، فإن الله تبارك وتعالى قارنه بتقواه وخشيته، فقال عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، إشارة منه سبحانه وتعالى أن التقوى تستلزم طاعة أوامره، والتي منها صلة ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل من الأرحام. والمعنى: اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها، فإن العبد أيها المؤمنون لا يستحق أن يكون عبدا طائعا لله عز وجل، ولا أن يوصف بوصف التقوى إذا كان مضيعا لهذا الحق. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن عساكر، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. وقطيعة الرحم عباد الله من أكبر الذنوب ومن أقبح القبائح، وهي أن يقطع الرجل قرابته ويمنع ما يجب عليه من حقوق بدنية أو مالية. فقد ذكر الله عز وجل أن قطيعة الأرحام من صفات المنافقين والكفار المورثة للإثم والخسران في الآخرة وفي هذه الدار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال الله عز وجل في آية أخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال أحد السلف وهو أبو العالية رحمه الله تعالى في المنافقين: ست خصال إذا كانت الظهرة لهم في الناس أظهروا هذه الخصال الست: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا لم تكن الظهرة عليهم وإذا لم تكن الظهرة لهم في الناس فإنهم يأتون بالخصال الثلاث: وهي إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا. ومما جاء من الوعيد أيها المؤمنون في قطيعة الرحم أن القاطع لا يدخل الجنة، ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث عباد الله من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فمن قطع رحمه وهجرهم وتكبر عليهم ولم يصلهم بإحسانه وماله وكان هو من الأغنياء وهم من الفقراء فهو داخل في هذا الوعيد، محروم من دخول الجنة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليهم. وأكثر من هذا عباد الله، وأسبق أن قاطع الرحم ينال جزاءه ويذوق وباله في هذه الدنيا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حبيش، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف أو من قطع رحما وحلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت. الوبال قال العلماء هو الإثم والمضرة التي تلحق بالعبد في الدنيا قبل الآخرة. من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة، يعني يحلف بالله عز وجل وهو كاذب في يمينه، رأى وباله قبل أن يموت. فهذه النصوص عباد الله وغيرها كثير، بل هو أمر مؤكد ومحقق بنص الأدلة الشرعية والمشاهدة الحسية. فكم من قاطع لرحمه تعرض لنكبات الدهر وقهر الزمان فلم يجد من الناس من يقاسمه أو من يشاركه أحزانه وأقراحه ويقاسمه همومه وأحزانه، فعاش بين الناس عيشة البهائم، مسلوب العاطفة، هضيم الحقوق، قد عاد عليه العقوق بالثبور واختلطت عليه الأمور. قد صدق فيه قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذان ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي وهو ظلم الناس بغير حق، وقطيعة الرحم. ولهذا عباد الله لا يخاف على هذه الأمة من تلك المهلكات الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما ابتليت بها هذه الأمة أفرادا أو جماعات إلا ونقص إيمانها وضعف دينها وبتر ذكرها من هذا الوجود. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث عوف بن مالك، قال عليه الصلاة والسلام: أخاف عليكم ستة، أخاف عليكم أي من ستة خصال إن فعلتموها: إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذه المهلكات وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، من المؤسف حقا أن نرى الكثير من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الأقارب وواجب الأرحام، فقطعوا حبل الوصال وأماتوا روح الوئام، وحجتهم في ذلك أوهن من بيت العنكبوت، حجتهم في ذلك أوهن من بيت العنكبوت، وهو أن أقاربه أو أن أقاربهم لا يصلونهم فيعاملهم بالمثل. وهذه الحجة في الحقيقة لا تنفع بل لا تشفع، لأنه لو كان العبد لا يصل إلا من وصله لم تكن صلته لله عز وجل خالصة مخلصة، وإنما هي مكافأة وجزاء بالمثل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري مصححا هذا المفهوم الذي يخطئ فيه كثير من الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل في الحقيقة من قطعت رحمه وصلها، فهذا هو حقيقة الدين عباد الله، وهذا هو حسن الخلق الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم والانتقام بالعفو والصفح. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. تسفهم المل، المل قال العلماء هو الرماد الحار الذي تنضج به الخبزة. ومعنى الحديث: إن كنت تعطيهم وتحسن إليهم وهم يأخذون عطاءك ولا يعترفون لك بالجميل ولا يردون لك بمثله، فما يأخذونه حرام عليهم، وكأنهم يأكلون نارا تصلى في بطونهم. ولهذا قال له: فإن كنت كما قلت، يعني كما تدعي، تحسن إليهم ويسيئون إليك، تعطيهم ولا يعطونك، تحلم عليهم ويجهلون عليك، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين الله سبحانه وتعالى، ما دمت ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإن العبد عباد الله إذا وصل رحمه وإن قطعوه هم فإن له العاقبة الحميدة، فسيعودون ويصلون رحمه إن أراد الله عز وجل بهم خيرا وتوفيقا. أما إن أبوا وأصروا على المقاطعة فاعلموا أنهم في شر وشقاق والعياذ بالله. ولهذا ثبت في ما ذكره ابن النجار بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة قال: لما ضممت إلي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في قائم السيف، يعني في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقعة مكتوب فيها: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. فهذه عباد الله ثلاث من الكلم هي من غرر الحكم، لو تعلقت بها الهمم لأرفلت في النعم وأزيلت عنها كثير من النقم. ومن هنا أيضا لابد أن نعرف عباد الله من الأحاديث الحاثة على صلة الرحم والحاضة عليه والمبينة لما في هذه الطاعة والقربة من أجر عظيم وثواب جزيل ومكانة سامية ومنزلة عالية وقدر شريف بين مثيلتها من الطاعات والقربات، أن الله سبحانه وتعالى أو إكرام الرب سبحانه وتعالى للرحم حين اشتق لها من اسمه ما يجلها ويعظمها به. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: الرحم شجنة من الرحمن. شجنة من الرحمن أي مشتقة من الرحمن، والمعنى أن لها قرابة من الله مشتبكة كاشتباك العروق. قال الله عز وجل للرحم: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال رضي الله تعالى وعنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته أي قطعته. ومما زادها شرفا وسمى بها سموا أن الله سبحانه وتعالى علقها بأعظم مخلوق وهو عرشه سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قامت الرحم فقالت لله عز وجل هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله سبحانه وتعالى نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فلك ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولهذا عباد الله لم يجعل الله عز وجل للجنة سبيلا وللنار حاجزا إلا بتوفية حقه وحق عباده، وحق الله عبادته وحق عبيده الإحسان إليهم ومواساتهم وصيلتهم خاصة إن كانوا من الأقارب. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. فهذه المذكورات التي جاءت في هذا الحديث من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وترك ونبذ الشريك له سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة وتأدية الزكاة لا خلاف بين جميع المسلمين من أنها من الفروض المعلومة من الدين بالضرورة، ولكن أتبعها بعد ذلك بماذا؟ بصلة الرحم. فدل هذا على وجوبها وجوبا عينيا. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب وجوب صلة الرحم، وساق بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام فنادى وقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لي رحما سأبلها ببلالها. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقول إلا الرحم فسوف أصلها في هذه الدنيا ولا أقطعها وإن اختلفت مللهم وأديانهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام. حتى إذا كان الإنسان عاجزا عن الإنفاق والإحسان إليهم وكثرة الزيارة لهم فليبلل رحمه بالسلام، بلوا رحمكم ولو بالسلام. فتأملوا عباد الله إلى هذه النصوص الكثيرة وما لم نذكره كثير وكثير جدا، تأملوا في هذه النصوص المرغبة والمرهبة التي جاءت في صلة الرحم والتحذير من قطعة الرحم، وتأملوا إلى حال الناس اليوم من الناس من يجمعهم اللقب الواحد وتضمهم الأسرة الواحدة وقد يؤمون نفس المسجد ومع ذلك لا يكلم بعضهم بعضا، تمر عليهم الأعياد ومناسبات الأفراح والأقراح وهم في غمرتهم ساهون ولأرحامهم قاطعون، لا تلين قلوبهم للمحبة والألفة ولا تنصرف هممهم للصلح والإصلاح. وأكثر من هذا والأدهى عباد الله أن تتوارث الأجيال اللاحقة من الأبناء والحفدة هذه الضغينة وهذه القطيعة بسبب وصية مشؤومة تركها لهم أبوهم أو جدهم الجاهل، فيعملون على إنفاذها، بل وتأخذهم العزة إن طلبوا بإلغائها. فرحمك ربي من سفه هذه العقول وقسوة هذه القلوب. فاللهم علنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأزل الضغائن من قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا، واهدنا إلى سبل السلام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.